مثل. قام القوم إلا زيد. نعم صح. إذا كان الكلام تاما منفيا حسن. ايش؟ في وجهان بدلا من سيدنا. بدلا من مين؟ يكون بدلا من سيدنا. ها؟ اما ان يكون بدل منين بدل؟ كان مرفوعا. منين بدل؟ جزاك الله خير. قبل ما قبل. وش اللي قبل؟ قبل ايش؟ الجملة اللي قبل. يعني بدل من الجملة اللي قبلها؟ من فاعل لك جاء القوم. ها. قام القوم. ما يصح المثال. ما قام أحد. ها. إلا زيد. ها. ما قام إلا زيد. كيف؟ مثل المثال الحال الوسطى. طيب. ما قام أحد. ها. إلا زيدا. هذا يعني ينصب. أن انتهينا من هذا. تقول ينصب على الاستثناء. وعلى البدل من إيش؟ ها؟ آخر واحد. على ما قبل. ها؟ على ما قبل. أردت من رفع يده لكن خير إن شاء الله. بدل مما قبل. مما قبل إلا. يكون بدلا مما قبل. مما قبل إلا. طيب. فهمت يا حسن؟ ها؟ والجملة اللي قبل إلا. مش تقول جمع. ها؟ كيف؟ هل قال مما قبل إلا؟ لا. مما قبل قبل فعل وحرف نفي وفاعل. الآن قلت من الفاعل. وكل واحد يخطي يا حسن. اللي ما يخطي ما يصيب. نعم. طيب يا بندر. ما رأيت أحدا إلا زيدا. هل يجوز فيه البدل ولا ما يجوز؟ كيف تقول إذا أردت البدل؟ إلا زيدا. وإذا أردت الاستثناء؟ ليش؟ لأنه بدل من موصول. أه. لا يكون موصول. إذن يختلف في الإعراب ولا في النطق؟ إذا كان ما قبل إلا منصوبا. يختلف في الإعراب. في الإعراب فقط. النطق. زين. أعربه على وجه أنه بدل. ما رأيت أحدا إلا زيدا. ما داخله. نعم. رأيت فعل فاعل. نعم. وأحدا. فعل به منصوب على فصل حرف الظاهر على أحد. نعم. إلا أداة استثناء المغاد. أحدا بدل من زيدا بدل من أحد منصوب وعلامة فصل حرف الظاهر وعلامة ها؟ نعم. تابع البدل. ايش زيدا؟ إلا زيدا. إيه. نعم. زيدا. بدل من أحد. نعم. منصوب مثله علامة نصبه. وبدل المنصوب منصوب مثله علامة نصبه. أحسنت. حسب العوامل. حسب العوامل. مثاله؟ مثال ما قام إلا زيدا. أعرفه. ما نافية. نعم. أم ألا من إعراب وقام فعل الماضي. مبني على الفتح ظاهر في آخره وإلا أداة استثناء وزيد ملغات ملغاة نعم نعم وزيد فاعلها مرفوع فاعل قام مرفوع بضمة الظاهر على آخره. طيب لو قال القائل ما قام إلا زيدا كان خطأ لأنه في هذا الحال يكون على حسب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.